القائد واللصوص الإرهابيون. احتفى صلى الله عليه وسلم بضيوف غرباء وأكرمهم، ولما أصيبوا بالحمى بعد أيام لم يتخل عنهم رغم أنهم ليسوا من شعبه، بل أمرهم أن يتجهوا إلى مكان أفيح ترعى فيه إبل الصدقة، وهي إبل حصلت عليها الدولة من الزكاة، لذا فلبنها ونتاجها مخصص لفقراء الشعب ولمساكينهم ولبقية أهل الزكاة، ولا نصيب فيها للأغنياء، وهؤلاء من أبناء السبيل. ثم أمر صلى الله عليه وسلم رجلا بمرافقتهم والعناية بهم وتمريضهم وتغذيتهم، بل طلب أمرا كشف العلم الحديث معجزة من معجزات النبوة فيه، حين أمرهم أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها. وصل الضيوف إلى المرعى، فشرع الصحابي بتهيئة المكان، ثم قام بتمريضهم وتغذيتهم على مدى أيام حتى صحت أجسادهم وقويت. وعندما غابت شمس أحد تلك الأيام وأغرق ظلام الليل ذلك المرعى ونام الصحابي، نهض الضيوف للمغادرة، وبدلا من أن يتجهوا إلى قائد الدولة ليشكروه أو إلى الصحابي ليظهروا امتنانهم على عنايته وحسن ضيافته، فعلوا شيئا آخر، دبوا كالعقارب نحو مكان رقاده ليودعوه على طريقتهم. فتح الرجل عينيه فجأة وإذا بمشهد أرعبه: الضيوف الغرباء يحيطون به واللؤم في أعينهم، هجموا عليه فكتفوه ثم فقأوا عينيه فانفجر الدم منهما. ولم يكتفوا بذلك، بل قام أحدهم بنحره وتركوه يتلبط في دمه، ثم اتجهوا إلى إبل الفقراء والمساكين ليسرقوها، فحلوا حبالها وساقوها قبيل طلوع الشمس. أشرقت الشمس على مرعى كالحداد، وأقبل بعض الصحابة باكرا، فإذا المرعى يكاد يبكي صامت خال لا إبل فيه ولا من يرعاها. جالت العين في المكان الحزين، فإذا ببركة الدم تلون مرقد الراعي المسكين، وإذا بعينيه اللتين سهرتا على التمريض قد فقئتا. علم قائد الدولة بالجريمة فتكدر وغضب غضبا شديدا، ثم نهض بمسؤوليته الأمنية تجاه مواطن مسكين وتجاه شعبه ودولته، فطلب إحضار أشخاص مهرة بتتبع الآثار، ودعمهم بفرقة لملاحقة اللصوص، فانطلقوا يذرعون الأودية والشعاب. فلم ينتصف النهار إلا وقد تم القبض عليهم. اعترف اللصوص بجريمتهم وخستهم، في محاكمة عادلة تولاها أعدل قضاة الأرض دون تعذيب أو إكراه، ونزل قرآن في حكم السطو المسلح وقطع الطرق. عندما يضيع أمن المواطن، تم القبض على اللصوص فاعترفوا دون إكراه بجريمتهم، وأنزل الله حكمه في السطو المسلح أو الإرهاب الموجه ضد الدين أو الشعب أو الوطن. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فنفذ صلى الله عليه وسلم الحد فيهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وفعل بهم كما فعلوا بالراعي. تطايرت أخبار العقوبة الرادعة، فأدرك الوثنيون الذين اعتادوا السلب والنهب أن الدولة الإسلامية المتسامحة العادلة التي أنشأها محمد صلى الله عليه وسلم غير قابلة للاستغفال، وأنها محصنة بقيادة واعية، محصنة بتشريع جنائي صارم لا يجامل فيه حتى أبناء قائد الدولة الذي يعلن والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، قائد يعتبر مجاملة المجرمين أول مسمار يدق في نعش الأمم فيقول إنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والهلاك هنا ليس حجارة من السماء، ليس خسفا أو مسخا أو طوفانا، الهلاك هنا هو تعثر الدولة وفشلها، لأن الشريف إذا تغول تحول إلى دولة داخل دولة يعيق نهضتها ويشلها، بل سيخطط لإسقاطها والتآمر عليها إذا عارضت مصالحه. قطع اليد موعظة للص، لأنه سيبحث عن عمل شريف، ودرس لمن تحدثه نفسه، فيبحث هو الآخر عن عمل شريف آخر. هنا تتسابق السواعد والطاقات نحو الإنتاج، تتسابق في أجواء آمنة، لكن عندما يأمن اللص ويخاف المواطن يتحول خوفه مع الأيام إلى طاقة من الغضب والفوضى يصعب التعامل معها. لذا جعل القائد صلى الله عليه وسلم المجرمين دروسا لتصبح دولته مهابة من الخارج بعد أن حصنها من الداخل وهو الأهم،

وإن كان خرج يسعى تفاخرا وتكاثرا ففي سبيل الطاغوت. أمر صلى الله عليه وسلم ببر الوالدين وبالعدل في العطاء بين البنات والبنين، وقال: خيركم خيركم لأهله، وابدأ بمن تعول. بين صلى الله عليه وسلم حقوق الزوج والزوجة والأولاد. وبعد أن أكمل صلى الله عليه وسلم بناء الأسرة وجعلها لبنة الأمن الأولى، اتجه إلى اللبنة المجاورة والباب المجاور، إلى باب الجار، فتحدث عن حقوقهما. فغدت الجدران بينهما كأنها جدران من المشاعر، حتى إن أحد تلاميذه صلى الله عليه وسلم كان يوزع هداياه، فقال صلى الله عليه وسلم لخادمه: ابدأ بجارنا اليهودي. ابدأ بجارنا اليهودي. يقوم الخادم بذبح الشاة ثم يبدأ بتقطيع لحمها لتوزيعها هدايا وصدقات، وبجانبه سيده يوصيه: يا غلام، إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي. أنصت لسيده ثم واصل عمله، وبعد مدة قاطعه: يا غلام، إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي. تعجب أحد الضيوف وقال له: كم تذكر اليهودي أصلحك الله. هنا أضاء مجلسه بالوحي فقال: إني سمعت النبي يوصي بالجار حتى خشينا أنه سيورثه. أي روعة تجاور ذلك اليهودي، وأي جمال يزين طريقا جيرانه بهذا اللطف الذي بثه صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. ذات يوم قال لهم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. ثم سألهم عن السرقة فقالوا: حرام حرمها الله عز وجل ورسوله. فقال: لأن يسرق الرجل من عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. فأي أمن سيشعر به اليهودي وغيره من الأقليات في الأحياء التي يسكنها تلاميذ محمد؟ سألوه صلى الله عليه وسلم يوما عن امرأة تقوم الليل للتهجد وتصوم النهار تنفلا، لكنها سليطة تؤذي جيرانها بلسانها، فإذا بعباداتها تتطاير، يتقاسمها الجيران الذين آذتهم بغيبتها ونميمتها، وآذتهم بالتدخل في شؤونهم. فقال: لا خير فيها، هي في النار. ووصفوا له امرأة فقيرة تصلي المكتوبة فقط وتصوم رمضان فقط، لكنها كريمة رغم فقرها، لا تجد ما تتصدق به غير كسر الأقط، كانت عفة اللسان لا تؤذي أحدا. فقال صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة، تلك هي طرقات دولة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك الجمال هو جمال أحيائها. أفنى صلى الله عليه وسلم حياته لصنعها وتزيينها بالحب. لقد لان القائد مع جيرانه حتى تجرأ الغرباء في ملاطفته، فهذا جاره الفارسي يصنع مرقا ثم يأتيه لدعوته، فيشترط صلى الله عليه وسلم مرافقة عائشة لتلبية الدعوة. فالصديقة جائعة، رفض الفارسي وقال لا، فقال صلى الله عليه وسلم لا. كرر الرجل دعوته، فأشار صلى الله عليه وسلم لعائشة قائلا: وهذه؟ فقال لا، فقال صلى الله عليه وسلم لا. ثم وافق على دعوتها أخيرا، فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله. فما كان صلى الله عليه وسلم ليشبع وزوجته جائعة، وما كان ليأكل وجاره جائع، وهو القائل: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. بهذا المستوى من العدل والتدين لم يعد لدى الدولة ما تبذله تجاه الأمن في الداخل سوى القليل. أما الخارج فقد مر عام على أحد، وقريش الآن تعد جيشا للثأر.